الأنصار الصنة يقيموا ليلة عشان يقاضوا فيه عالم كان هم بيجيبوه من مصر. أنا إحنا ده بنجيبه نقاضه نعمل المحاضرة عن القاضي نقول عنه شنو؟ أنت اللي كنت بتجيبه، ما في زول بيعرف في السودان إلا نحن. المحاضر مقصود مقام عشانه هيقول عنه شنو؟ وما عارفين عنه شنو؟